أيها الإخوة، فحديثنا في هذه الساعة إن شاء الله عن موضوع يهم الجميع، حقوق علينا وحقوق لنا، وهذا موضوع في الحقيقة يتفرع كثير، فلا يكفي محاضرة أو اثنتين أو ثلاث، فلكن سأقتصر إن شاء الله على ثلاثة حقوق لنا علينا ولنا. الحق الأول الأعظم حق الله تعالى وحق رسوله، الثاني حق الوالدين، الثالث حق الزوجين فيما بينهما، وسنتناول ذلك إن شاء الله باختصار. أما الحق الأول يا إخوة الذي علينا، فحق ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يعدله حق، حيث أوجدنا من العدم وربانا بالنعم ويكلأنا بالليل والنهار، ونعماؤه تترى علينا بالليل والنهار والسر والجهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأما بنعمة ربك فحدث. ولا يعرف الإنسان ربه أبدا حتى يعرف نعمه عليه، فتعرف على نعم ربك جل وعلا لتعرف ربك من خلال نعمه وإفضاله وإحسانه. فلو اجتمعت الخليقة كلها بأسرها هل يستطيعون أن يوجدوك من العدم؟ ستقول لا، وكل يوافقك على هذا لا يخالف فيه أحد أبدا، إجماع محتم لا يختلف فيه هذا أحد، أن الخالقية والرازقية وملك الكون لا شريك لرب العالمين فيه. فتأمل جيد نعمة الله عليك بإيجادك من العدم، ثم جعلك إنسان ولم يجعلك حيوان بهيم، ثم ركبك في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق آدم على صورته، تكريم من هذا الإنسان، هذا الإنسان مكرم. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق ألف أمة، 600 في البحر و400 في البر، وأن أزكى هذه المخلوقات هو هذا الإنسان، لأن الله قومه بالخلق البديع الجميل وركز فيه العقل ليميزه، فجمع صفتين لا توجد في المخلوقات الأخرى، كمال الخلقة، كمال الخلقة والعقل. ولذلك يجب على الناصح نفسه دائما أن يستشعر نعم الله عليه، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. أربعون يوم نطفة، ثم ينتقل 40 يوم أخرى علقة، وبعد أن يمر طوران من أطوار وجود النطفة والعلقة، يعني يمر 80 يوم وهو في الرحم، بعد ذلك يصور بإذن الله بعينين وأذنين ويدين ورجلين وجنس مكتمل إلا أنه قد لا يرى إلا مثل الصورة، حقير جدا. فإذا دخل أول يوم يعني 81 يوم خلق بإذن الله من طور المضغة، وآخر يوم من طور المضغة تنبخ فيه الروح بإذن الله، ولا يزال في نمو في نمو في نمو. وجعل الله جل وعلا هذا الرحم قرار وسكن وراحة لهذا الجنين، وجعل أسباب لوقايته لأنه ما يتحمل ضعيف. فلما حان الحين لخروجه أذن الله جل وعلا، لما أذن الله تعالى بخروجه إلى عالم الدنيا من الرحم تنكس بإذن الله فصار أعلاه وأسفله ليخرج طبيعي، فلا يتأذى ولا يؤذي. ولو خرج من رحم أمه على هيئة جلوسه في الرحم لمات وماتت أمه. فسبحان الحكيم العليم اللطيف الخبير. قليل الحياة لولاه ما عشت في الحشا، ولولاه ما حنت عليك المراضع. يقول القحطاني رحمه الله: قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني، أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءاني؟ أين الطبيعة حين عدت عليقة في 44 ثواني؟ أين الطبيعة عند كونك مضغة في 40 وقد مضى العدداني؟ أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبناني؟ أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركاني؟ أن فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولاني؟ هو الله وحده لا شريك له. ثم فكر لما أكمل الله لك من النعم المداخلة لجسمك في باطنه، والملابسة لجسمك من خارجه، والنعم الأخرى المجاورة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن الذي حنن قلبي الوالدين الحنان العجيب الغريب؟ من هو؟ هو الله وحده لا شريك له. من الذي سواك بعينين عينين جميلتين لو فقدهما الإنسان لدفع كل ما يملك للحصول عليهما؟ فمن هو؟ هو الله وحده لا شريك له. ومن ركب السمع بهذا الموقع المناسب وجعله بصفات عجيبة غريبة تقصر دونها عقول العقلاء، ولو فقده الإنسان لدفع ما يملك وزاد على ذلك أن يضرب على نفسه من الديون ليعود عليه سمعه. ثم من الذي هيأ هذا الفم الجميل البديع وركب فيه هذه الأسنان المبدعة الجميلة؟ ومن الذي جعل هذا اللسان الناطق المتكلم؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم برق خوف وطمع وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم شانه. ثم فكر يا أخي بارك الله فيك بنعمة الله عليك بذوقك، هذا الذوق اللي يميز بين الحامض والحالي والحار والبارد، ذوق عجيب بديع غريب. وتفكر في هذا الريق، هذه العيون الجارية في فمك من غير أن تعلم ومن غير أن تتابع ومن غير أن تجري ومن غير أن تتكلف، أربع عيون بإذن الله جارية، عندما تأكل طعام ناشف تتفجر أربعة عيون مع الريق. وفي العادة المستمرة لترطيب مجاري النفس والفم واللسان اثنتان على قدر الحاجة. سبحان الحكيم العليم، ماء حلو عذب، سبحان الحكيم العليم. ثم فكر وتأمل بهذا الأنف الذي يعطي جمالا في الوجه ومنظر، في الحقيقة غاية في الجمال والكمال وحسن المنظر والبهاء. ثم جعل الله مخرج الأذى منه ليس بمواجه لمن تلاقي، جعله إلى السفول. ثم جعل في نفس مخرج الأذى هذا شعيرات ورطوبة حتى لا يدخل على الرئة شيء يؤذيك، يتماسك في هذه الرطوبة مع هذه الشعيرات حتى يخرج الأذى. كل هذا بلطف من؟ خلق من؟ عطى من؟ فضل من؟ جود من؟ كرم من؟ هو الله وحده لا شريك له. ثم فكر وتأمل مرة أخرى وأعد الفكرة فيما أعطاك الله من هاتين اليدين المكتملتين، تبطش كيف شئت، وأعطاه الله موازين ومقادير. لو أن شيئا في جسمك أزعجك بحكة وأنت في الظلام اهتدت إصبعك إليه بدون تكلف. ثم جعل الأصابع وجعلها تنقبض وتنبسط وتتحرك، وجعل اليد تحرك، ولذلك أحيانا يصاب الإنسان بشلل ليعرف المنعم عليه بهذه النعمة فضل الله عليه. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، صفر الله ونتوب إليه. ثم فكر وتأمل بنعمة الله، بنعمة الله عليك برجليك، ما ظنك لو أنها أقعدتا ولم يستطيع النهوض بالجسم ولا بالقيام به، فصرت مقعد تقام وتقعد وتحمل، فما حالك؟ اللهم لك الحمد. ثم جعل أعصاب وعظام وعروق، كل شيء جار مجراه، سائر مسيرة، خادم بخدمة عجيبة غريبة، وأنت غافل وأنت نائم وأنت قاعد. هو الله وحده لا شريك له، اللهم لك الحمد. فكر مرة أخرى بنعمة الله عليك في باطن جسمك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ عجائب متحركة وأنت نائم، تشتغل آلات، آلات الكلية قدرها الحجم، إذا تعطلت الكليتان يتكلف الأطب والأطباء بآلات مزعجة قد لا تحملها سيارة من كبر حجمها. ثم إنها لا تؤدي ما تؤدي تلك الكلية، لكن صبر ومصابرة لعل الله يفرج لهذا المريض بكلية من آخر لعلها تتناسب معه. هذه الكلية الصغيرة، هذا يا أخوان لطف مولانا جل وعلا. ثم فكر وتأمل الأمعاء، الأمعاء العجيبة والمعدة الغريبة، وكيف دخول الطعام وخروج الطعام، آلات عجيبة غريبة، لو أنها كشفت ورؤيت على طبيعتها لرأيت ما يذهلك، سبحان الحكيم العليم. وكل شيء جاري، جاري متماسك متعاون مترابط متآلف بإحكام وإبرام وصنع، سبحان من أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الضار اللي يدخل على جسمك من الأطعمة، الضار يخرج مع الأذى، والنافع يوزع توزيع بديع غريب. بعض الجسم، بعض الجسم يعطى درجة أولى، بعض الجسم أقل حاجة يعطى درجة ثانية، وبعض الجسم يعطى درجة ثالثة، مثل السمع والبصر والأشياء الأهمية يعطى درجة أولى ثم دونها ثم دونها، وكل شيء بموازين ومقادير أحكمها أحسن الخالقين جل جلاله وتقدس اسمه. ثم فكر مرة أخرى وأعد الفكرة، لو أن هذا الأذى البول والغائط بقي فيك ما حالك؟ يقال أن هارون الرشيد رحمه الله قال بيوم من الأيام لأحد خاصته: دلني على واعظ يذكرني من أهل الزهد. فقال: هلم معي يا أمير المؤمنين. فذهبوا إلى زاهد من الزهاد. من هارون الرشيد؟ حصل اجتماع، وما تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد موعظة مختصرة. كأن قلبي قسى علي، أريد موعظة مختصرة. فقال الواعظ: تريد أن أختصر يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: من الآن لا تقول أنا هارون الرشيد، أزل هذه من نفسك وتكن رجل عادي من سائر الناس. قال: وأنا رجل عادي من سائر الناس. قال: يا هارون، ما تقول لو أنك في فلاة من الأرض فانقطع عنك الماء ووصلت إلى حالة الهلكة وأيست من الحياة، يأس كلي، ما قربك أحد، ولا من يسقيك ولا من يعطيك ولا يأخذ منك ولا من يعطي، هلاك محتم. فجئت إليك أنا أحمل قربة من الماء في هذا المكان، فقلت: أعطني ماء. فقلت: لا أعطيك يا هارون الرشيد إلا بمقابل بشيء. ذاك رب العالمين ذو العزة والجلال الكبير المتعال الرحيم الرحمن الذي يعطي عباده ويكتفي منهم، الحمد لله رب العالمين. أما أنا لا أعطيك بمقابل. قال: أطلب. قال: طلب عظيم وصعب. قال: أطلب. قال: أطلب نصف مملكتك، لأن المملكة في ذاك اليوم من أقاصي مراكش المغرب غربا إلى أقاصي الصين شرقا. يوم الشاعر يقول: انكبرت في أقاصي الصين مئذنة، سمعت في الغرب تهليل المصلين. كانت مملكة واحدة إسلامية. فقال: من جزيرة العرب فغرب هذا نصف، ومن جزيرة العرب وشرق هذا نصف، آخذ نصف المملكة بشربة ماء. عندك استعداد؟ قال: إي والله خذ نصف المملكة واسقني، أنا ميت وما فائدتي بالمملكة وأنا ميت، خذ. قال: أخذت نصف المملكة بشربة ماء. لكن يا هارون ما انتهينا، تأخر الماء عن جسمك وتوقفت العروق ونشفت المسالك البولية فلم يخرج البول، صار حصد، توقف البول ولم يخرج. فجئت إليك وإذا بك تتقطع من ويلات الوجع. ما بك يا هارون؟ قال: بي الوجع العظيم، تكاد أن تتفجر المثانة من البول وأبى البول أن يخرج. فقلت: مهلا يا هارون، الأمر يسير، أنا عندي طريقة علاجية الآن أخرج لك هذه البولة الموجودة فقط لا غير، أما البولة المستقبل لا دخل لي فيها، أخرج هذه البولة منك، لكن لن أفعل لا مقابل. قال: اخرجها واطلب ما تريد. قال: يا هارون، فقر لك إن أخرجتها منك. قال: أفقرني، أخرج البولة الذي آذاني. قال: في صعوبة وإشكال. قال: أخرجها بما تريد. قال: أريد النصف الثاني حقك من المملكة، الباقي لك، أخذت النصف الآن بشربة، لكن الباقي من المملكة أريد بإخراج بولة. قال: خذ وأخرج البولة. قال: ويحك يا هارون، أتعرف ربك؟ حق المعرفة، إن كنت جاهل به فلن أعرف. كم لله عليك من العطايا والفضائل والأرزاق الدارة القارة بوجودك من العدم، وبتربيتك بالنعم وبجوارحك العجيبة، بسمعك وبصرك، بأعضائك، بنعم الله عليك الباطنة والظاهرة، بنعم الله عليك المجاورة، بنومك وسيرك وفكرك. فقال: والله لقد أجزت وعظت وأوجزت، جزاك الله خيرا. حتى الآن هارون قضى نحبه وسار في طريقه، لكن لماذا لا نتخاطب مع أنفسنا بنفس المخاطبة؟ كيف يقدم الإنسان على معصية الله وهو يعرف فضل الله عليه؟ الله أكبر. ثم البلية الكبرى والرزية العظمى، كيف يقدم هذا المسكين الجاهل ويتعلق بمخلوق مثله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، صاحب القبر الفلاني بمن هو ولي، هذا الولي هذا الولي، هب انه ولي، وليته لا، ما هي لك انت، انت اعمل لتكون ولي من اولياء الله بتقوى، اما هذا ولي. ثم صب زجهم الشيطان بالشرك الاكبر عياذا بالله، تعلقوا بهم ودعوهم وطلبوا منهم مدد وقربوا القربين واعطوهم جانب كبير من مال الله من حق من العباده والالوهيه. لكن مصيبة هؤلاء الجهال، يقول: نحن نقول لا إله إلا الله. طيب اليهودي يقول لا إله إلا الله، والنصراني يقول لا إله إلا الله، والمنافق يقول لا إله إلا الله، والقبوريون الذين عظموا أولياءهم حتى أعطوهم جانب كبير من العبادة يقولون لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله مثل اللبن الطيب الذي لو خلطه قطرة من البول أفسدته، فإذا داخل الشرك التوحيد أفسده، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حق الله علينا أن نعظمه وأن نوحده وأن نفرده بالعبادة، وأن لا نصرف شيء مما يستحقه سبحانه وتعالى لأحد من خلقه، لا نبي مقرب، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا قاص ولا دان. ومن رأيته يدعوك بيوم من الأيام للولي فلان، اذهب إليه وعظمه ومجده واطلب منه مدد، ثم يعطونك بعض الآيات، سبحان الله، حتى عقول ممسوخة ممسوخة، يجيك ويقول أن الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. طيب ويحك، وإذا كان لأهل الجنة وأولياء الله المتقين ونرجو أن نكون منهم لهم ما يشاءون عند ربهم، هل يعني ذلك نذهب لصاحب القبر هذا وأتعلق به وأرجوه وأدعوه وأمل منه وأطلب المدد منه؟ سبحان الله سبحان الله، أين القرآن وأين هذه العقول الزائفة؟ ثم يأتيك الدليل الآخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب أكمل الآيات: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من اتقى الله فهو ولي من أوليائه. لا تزج نفسك ولا غيرك على صاحب القبر، صاحب القبر مسكين يا مسكين، صاحب القبر مسكين، منذ قدمناه بين أيدينا للصلاة عليه هل قلنا يا صاحب يا فلان يا ولي يا تقي اذكرنا ولا تنسنا واشفع لنا، أو نحن نشفع له؟ المصلون هم الشافعون، المصلون هم الشافعون، ما هو الميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفرا عفوا وغفرانا. اللهم افسح له في قبره ونول له فيه. من هو المستفيد الآن؟ المستفيد الميت بالدعاء. من هو المحتاج؟ الميت. فعجبا ثم عجبا، والله يا أخواننا سنعجب حتى ينقضي العجب. أين عقول هؤلاء الذين يصرفون جانب من بمعنى أنه قال الشيخ فلان والشيخ فلان، الشيخ فلان يا أخي ما هو نبي، يصيب ويخطي، نعرض أقواله وأفعاله على ما جاء عن الله وعن رسوله، إن وافق فعلى العين والرأس وسمعا وألف كرامة، وإن خالف نضرب بقول عرض الحائط. وعندنا يا أخوان قاعدة كافية شافية، وهي ما كان عليه الرسول وأصحابه، اللهم صل وسلم وبارك عنه، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابي. فانظر هل كان الرسول أصحابه على ما عليه هؤلاء الجهل المساكين السذج الغوغاء البله والببغاوات من تعظيم أصحاب القبور وصرف شيء من العبادة كالدعاء وطلب المدد من صاحب القبر. أما ثم يا إخوان أنه سبق وأني قلت للإخوة فيه كتاب يكفي في هذا الموضوع وفي خير كثير قد يكون بعض الأخوة ما سمع مني، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. اقرأه جيد، فهو لا يدعو لمذهب من المذاهب، ما يحبب المذهب الحنبلي عن الشافعي ولا الشافعي على المالكي، لا دخل له في ذلك إطلاقا. تجد الكتاب من فاتح من بداية إلى نهايته قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله، ولا يأتي إلا بأحاديث صحيحة، آيات قرآنية وأحاديث صحيحة يوجهه كيف توحد ربك. ولا يغرنك شخص بيوم من الأيام يضع عمة ويقول هذا العالم الفلاني الكبير الجليل كذا كذا وهو عنده شيء من لمسات الشرك أو دعوة الشرك، لا يغرنك. الحق واضح جلي أبلج والله كشمس ربيعة النهار، ومن تدبر القرآن كفاه وشفاه. ولست بصدد الآن أن أتحدث عن هذا الموضوع، تحدثنا عنه أكثر مرة ولله الحمد منا وغيرنا من المشايخ والعلماء ولا تحدثوا أكثر، لكن من باب التنبيه الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن أخذت معه الشرح إما القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أو فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فهو أحسن وأكمل. فأرى أن هذا الشخص الذي غال عنده توحيد ربه ويحب أن يوحد الله كما يحبه الله ورسوله فليقرأ الكتاب، شرط أن يزيح التعصب جانب. ولا تتعصب لأحد كائن من كان إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحق من يتعصب لأوامره ويحذو حذوه ويسير على نهجه، تعصب لرسول الله لا ما أنعم وأكرم، ومن سوى الرسول احذر لا تتعصب، إن جاء الحق معه على عيب الرأس، ما جاء بحق اتركه جانب. ابن عباس لما كان يرى التمتع قال أناس يا ابن عباس إن أبا بكر وعمر يرياني غير رايك يرياني الأفراد، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم تلا هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الحق الثاني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الحقوق بعد حق الله، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يدين الله دين وأن يعبد الله تعالى عباده بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته. وقد جاء في كتاب الله إطلاق الطاعة لله ولرسوله، طاعة مطلقة لم تقيد بقيد، وجاء طاعة ولاة الأمور لكن متقيدة بطاعة الله ورسوله. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا لأنها مقيدة بطاعة الله ورسوله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما طاعة الله وطاعة رسوله فجاءت مطلقة غير مقيدة، فتجب الطاعة لله ولرسوله إلا في أمور لا تطاق ولا تستطاع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب على المسلم والمسلمة أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا يحبها أحد بعد الله سبحانه وتعالى، فأقدم محبة وأعظم محبة على الإطلاق محبة خالقنا ورازقنا وإلهنا جل جلاله وتقدس اسمه. ثم بعد ذلك من خلق الله لا يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لا نفسك ولا والديك ولا خاص ولا عام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وقل عمر من كل شيء يعني من الخلق، أما الخالق تعالى وتقدس لا يعدله أحد. فلكن عمر قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. الله أكبر. فتجاوب الإيمان في نفس اللحظة مع ذلك الرجل الصالح، فقال: والله يا رسول الله، إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فتجب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم على كل محبة. والعلامة الفارقة لمحبة الله ورسوله هي الطاعة المطلقة، فمن أحب الله ورسوله أطاع وانقاد لأوامرهما، ومن عصى وخالف فالدعوة مجرد دعوة. قال تعالى لما جاء أناس وقالوا: يا رسول الله، إننا نحب الله، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب إخواني أن نحرص على طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى محبته، وأن لا نقدم على محبته محبة، ولكن انتبه وكن على حذر. المحبة الشركية، كن على حذر، كن على حذر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تحذيرا من الله أن لنا ألا نسير كما سار اليهود والنصارى في تعظيم الأنبياء واتخاذهم أرباب من دون الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. فهؤلاء المساكين الجهلة أقول: مدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، لماذا جزاك الله خير؟ لماذا الكلام هذا؟ هل مدد، هل يمده الرسول؟ هل يمده الله؟ والشفاعة التي يملكها هو الله، قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما الذي أوجب للإنسان الجاهل المسكين أن يوجه الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسى الله القادر القاهر القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الواحد الأحد الفرد الصمد المالك الذي بيده أزمة الأمور كلها، سماؤها وأرضها وكونها وكلها، أولها وآخرها، نهارها وليلها وشمسها وقمرها، كله بيده سبحانه. فلماذا نلجأ إلى مخلوق من مخلوقاته؟ قال: هذا الرسول له حق عظيم على العين والرأس، ولا تقصر ولا تبخل بحق رسول الله. نعم، ولكن بالحدود المشروعة، ما هو بالأهوى والأغراض، ولا أن نعطي الرسول صلى الله عليه وسلم جانب من جوانب العبادة. هذا يا أخوان عين الشرك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذه يا أخوان مسألة الشرك ما في أخطر على الأمة منه. الرسول اللهم صل وسلم عليه ماذا قال؟ قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. أتظن الشرك بسيط؟ ما هو بسيط. ولو كان الشرك بسيط ما خافه إبراهيم عليه السلام على نفسه، إبراهيم الخليل خاف من الشرك، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولولا أن الشرك خطير ما خافه إبراهيم على أبنائه الأنبياء. يقول جل وعلا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولولا خطورة الشرك ما أوصى يعقوب عند حالة الوفاة أبناءه بالتوحيد وحذرهم من الشرك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أولا يدلنا هذا على أن الشرك خطير؟ قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا نقدم عليه محبة بعد محبة الله، لا نفسا ولا والدا ولا والدة ولا مالا ولا أهلا ولا ولدا. وهذا واجب كل مسلم ومسلمة يدين الله أن يدين الله بذلك، وأن نعبد الله عبادة بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونطلب من الله الزلفى والقربى بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالطرق المشروعة لا بطرق الشرك التي أوحتها شياطين الجن والإنس إلى صعافقة العقول من الجهل والسذج والغوغاء الذين لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الحق الثالث ونجعل ختام الكلام حقوق الوالدين وحقوق الزوجين. فالوالدين سبق وأن تحدثت ببعض الحديث في بعض المحاضرات السابقة وذكرنا للإخوة أن حق الوالدين دين على ولدهما، فمن وفى وفي له ومن طفف طفف له، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، والبر دين من بر بر ومن عق عق، والجزاء من جنس العمل. فاجتهد بارك الله فيك في إبراء الوالدين، وخصوصا خصوصا عند الكبر حيث أنهما يضعفان ويعجزان ويحتاجان إلى العناية والرعاية والمتابعة والخدمة برفق وطمأنينة وشفقة. الوالدان ولا عرف حق الوالدين حقيقة إلا الخالق جل وعلا، حيث أوصى بحقوقهما في ستة مواضع من كتابه العزيز، وبعضها يذكر حقوق الوالدين عندما يذكر أعظم حقوقه جل وعلا هو التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وترى يا إخوة ما نرصده في الوالدين من بر تراه رصيد لنا في أجور حسناتنا، ويعتبر بر الوالدين عبادة لله من أعظم العبادات وقربة من أعظم القربات تقرب إلى الله بها. ولذلك ذكرنا قصة الرجل بالأمس الذين انطبقت عليهم الصخرة، توسل إلى ربه بطاعة وخدمة والديه، فتقبل الله وسيلة من جملة الثلاثة الذين جاءوا في الحديث، وانفرجت الصخرة بسبب توسله ببر إلى ربه ببر والديه على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة يعني بالعمل الصالح، لا كما يقول الجهلة إن المقصود بالوسيلة أن تتوسل بجسم فلان أو الولي فلان، لا حاشا وكلا ومعاذ الله، بل نتوسل إلى ربنا جل وعلا بما قدمناه لوجهه من عمل صالح. فحق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم، وقد عظم الله جل وعلا حق الأم أكثر من الأب لما لاحقها من عناء وحمل ووضع ورضاع وتربية وتعب وإشكال ومشاق. وصين الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ولذلك قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك فأدناك أدناك. الحديث. فاحرص بارك الله فيك على الإحسان للوالدين، وإياك إياك أن تدخل في طريقة العقوق فتسخط ربك وتعاقب بنيك. ذكر يا إخوان أن رجلا في عدة قصص، لكن هذه قصة شاهدها رجل حي الآن من خاصة الإخوة الفضلاء الذين نعتبرهم ولا نزكيهم على الله من خيرة من نعرف. يقول كنا في المدينة المنورة أو قرب المدينة منذ سنوات، وكنا ندرس في الكتاتيب قبل المدارس النظامية. هذا الكلام يمكن الله أعلم له قرابة 75 سنة. يقول وكنا شباب أعمارنا يمكن 16 سنة 15، ويدرسون عند مدرس وكانوا قرابة 20. قل فينا شاب عاقل والديه، عقوق شديد شنيع، ولكنه كان أحفظنا للفاتحة. كان المدلس يكتب لنا حروف باللوح وأحفظنا هذا الشاب، حفظ الفاتحة، وشهد المدرس أنه أفضل الطلاب. لكن يقول في العقوق أسأل الله العفو والعافية، حتى كان يلعن أمه ويضربها ويؤذي أباه وعنده من المخالفة الشيء الكثير. يقول حصل له مرض شديد حتى صار ما يعي، يقول نقض أصبر ما يعي ولا يدرك إلا أنه يتنفس. يقول جينا للزيارة بعد العشاء الآخر، وكان بيوت شعر، جينا لزيارته، كيف فلان؟ قال والأم أمه وأبوه عنده. قالوا فلان الله أعلم في أنه في الأنفاس الأخيرة مودع. فقلنا الحمد لله على كل حال. يقول بالفعل يعني مرهق جدا جدا مرة، ولا يعي ولا يدرك ولا يأخذ ولا يعطي. أقول في هذه الفترة ونحن جلوس وإذا به يصيح 3 صيحات، كل صيحة أسمعها القريب والبعيد. اندهشنا، وكانت أمه وأبوه بجواله، ذكروا الله عليه وسموا الله عليه وصاروا ينفثون عليه. فاللي حصل حالة مزعجة، أخذ قرابة 20 دقيقة ولا يعي ولا يعقل، والصياح يتتابع، الأم تبكي والأب يبكي، يدرون من الذي أصاب الولد، وهم من جهة فرحوا لأن كانت الحالة الأولى يعني حالة وفاة. فلما صاح هذا البكاء الشديد قالوا في أمل إن شاء الله، لكنه قد طارت عيونه ينظر فوق ويصيب بنفاضة شديدة. أخذ قرابة 20 دقيقة، ثم صار يهدأ يهدأ يهدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فلما هدى قال أين أمي؟ أين أبي؟ أين أمي؟ وهم عنده الآن، لكن ما إلى الآن وعي قليل. نظر وإذا بأمه فضمها على صدره وصار يقبل رأسها ويدها وصدرها ويريد تقبيل رجلها ويبكي، يا أمي سامحوني، يا أمي أنا ظالم، يا أمي أنا عاق، ويبدأ يبكي ويقبل أمه. بعد قليل قال أين أبي؟ وإذا الأب يبكي عندها أيضا. تناول أباه، صار يقبل رأسه ويده ورجله، يا أبتي سامحوني، يا أبتي أنا ظالم، يا رب يا أبتي أنا عاق. طيب سامحك الله، ألم تبو سامحك الله وغفر لك، ما الذي حصل؟ فقال أتاني آت وأظنه ملك عظيم، فأخذني بمجامع ثوبي وقال هلم معنا. قلت إلى وين؟ قال إلى النار. قلت ما السبب؟ قال لأنك عاق للوالدين. فذهب بي يقول حتى أوقفه على سفير جهنم، حتى أوقفه على سفير جهنم، إلا أنه رآها مطبقة وقال اجلس هنا. فجلست كالعصفور الحقير مع هذا الملك العظيم. يقول فترة قليلة وإذا برجل جاء من جهة النار، أيضا ملك عظيم، فقال للملك الذي جاء به إلى هذا المكان أين تريد بهذا الشاب؟ قال إلى النار. قال ولماذا؟ قال عاق لوالديه ولا بد من النار. قال النار شديدة، النار عظيمة، ولعله أن يتوب وأن يرجع. قال لا بد من النار. قال النار شديدة ولعله أن يتوب وأن يرجع. فكرر هذا وكرر هذا، واشتد هذا ما يريد أن يذهب للنار الذي جاء من جهتها، وهذا لا بد من النار. قال الذي جاء به الشديد إذا كان ولا بد تقول لا نذهب به إلى النار فلا بد أن نذيقه شيء منها، هذا الشاهد. فقال أما هذه إليك. يقول بلحظة وإذا به يأتي بمخاط عظيمة، كل مخطر تقريبا متر ونصف مترين، يعني حسب ما قال تقريبا مثل الحديدة 16 ملي، كل يد به واحد. فكشفوا ثوبه وأظهروا الفخذ من جهة الجنب، جنب الفخذ والفخذ الثاني، فأعطوه كية علامة الزايد في الفخذ الأيمن ومثله على الفخذ الأيسر، أثر الصياح اللي حصل لما حصل الكون. يقول فكشفنا ثوبه لننظر، والله يقول الذي لا إله غيره إنك تراه عيان بيان الكية. والعجيب الغريب يقول قشرة الجلد، القشرة الخارجية ما فيها شيء، حتى الشعر فيها لازال، والكية من داخل زي الملاية. وتاب توبة النصوح ذلك الولد، وصار يضرب به المثل في بر الوالدين، وبلغ من العمر 60 عام. إذا أخذ ما أخذنا ما أخذنا قلنا أرنا موعظة الله لك ولنا فنراها. سبحان الله، أعجوبة من العجائب. بقيت يعني مات وهي موجودة في فخذه علامة واضحة كالشمس في ربيعة النار لا خفاء فيها. والذي يحدثني بهذه القصة قد يكون بعض الإخوة يعرفه، رجل من ثقات الإخوان، من النخيل مشعان بن موكل، هو الذي حضرها بنفسه. كان يمشي معي بعض المحاضرات هنا وهناك لما كان على نشاطه في الوقت الأول، فيحدث بالقصة هو بنفسه. أقول اذكر هذا. أما يا إخوان عن الحق الذي أردنا حديث عنه، حق الوالدي الزوجين، فهذا حق حقيقة أيضا طويل عريض، ولكن لمح. يا إخوان، الله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. جاء في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وجاء في الحديث أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وجاء في الحديث أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فلم تجب لم يزل الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى. وجاء في الحديث أي امرأة باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لذلك يجب على المسلمة التي تخاف الله وتتقيه أن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن طاعتها لزوجها في حدود طاعة الله تعالى ورسوله، ما هو بمعصية. طاعتها لزوجها وقيامها بحقوق زوجها هذه من طاعة الله سبحانه، وتعتبر قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى. طاعة المرأة لزوجها تتقرب إلى الله بذلك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني حاضر. كل هذا لتلتئم الحقوق الزوجية. إذا أدعنت المرأة لزوجها بالطاعة تحسنت الأمور وطابت الأحوال وعاشت الأسرة بخير. لكن إذا ترفعت المرأة عن الزوج وعصت وتطاولت فسدت الأسرة، ضياع ما فوقه ضياع. ولذلك جاء في الكتاب والسنة الأمر الشديد والمبالغة الأكيدة في هذين الحقين، حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. فلذلك لا يجوز التدخل في شؤون الزوج مع زوجته. وفي الحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. وجاء في الحديث لعن الله من فرق بين زوجة وزوجها ووالدة وولدها. وجاء في الحديث أيضا المفرق بين الحبة شيطان، فلا تدخل بين الزوجين. إذا صلح واستقام لا يجوز الدخول بينهما إلا بخير ودعوة لجمع الشمل والألفة. عما يقول شخص أن الأب أو أن الأم للزوجة فيتدخل فيما بين الزوجين فهذا شيطان من شياطين الإنس. ولا يجوز للمرأة أن تطيع أباها ولا أمها في معصية زوجها. كذلك نظر ديننا الحنيف المبارك إلى المرأة، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لا تنس حقها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. ويقول صلى الله عليه وسلم يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. يغلبن الكرام، الرجل الكريم ما يتنزل على عقلية المرأة لأن الله أكرمها بعقل فوق مستوى المرأة، فلا يرجع مثل المرأة يتحمل. أنت رجل وهي امرأة. ما أكرمهن إلا كريم ولا هانهن إلا لئيم، فالكريم يغلبنا واللئيم يغلبها. لماذا؟ لأن اللئيم عنده استعداد أن يلعنها، عنده استعداد أن يلعن أباها وأمها، عنده استعداد أن يضربها، عنده استعداد أن يطلقها، كل شر يأتي منه، فلذلك تخافه. وهل يدل على رجوله؟ على رجوله لا. الذئب يخاف والحية تخاف والعقرب تخاف. هل هذا يعني أنه شرف في الحية والعقرب؟ لا. كذلك هذا اللئيم الذميم صاحب اللسان القذر. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي. ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم لعائشة أنا أعرفك إذا كنت راضي علي وإذا كنت غير راضية. قالت كيف تعرفني بأبي أنت وأمي؟ قال إذا كنت راضية قلت وربي محمد الله أكبر، وإذا كنت غير راضية قلت وربي إبراهيم الله أكبر. شوفوا المعاشرة الحلوة بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهله. حديث البخاري إذا كنت راضية قلت وربي محمد، وإذا كنت غير راضية قلت وربي إبراهيم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها وهي العاقلة العالمة البصيرة على طول قالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا أهجر غير اسمك، يعني أهجر الحروف ما هو أنت. ولما قيل لعائشة: الرسول إذا كان في البيت ما كان يعمل؟ قال: كان في مهنة أهله. الله أكبر، ساعد أهله بدون تحديد، كان في مهنة أهله. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نسوة كثير يشكون أزواجهن، ما هؤلاء بخياركم، ما هؤلاء بخياركم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، اللهم إني أحرج، أي على أمته على الرجال، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره من أخلق رضي منها آخر. والله لو طبقنا هذا الحديث، إن ينزل درجة الطلاق الذي أصبحت بصفة مفجعة في المجتمع الإسلامي، مزعجة، حتى بلغت النسبة في بعض البلاد، يعني نسبة هائلة مزعجة، حدثني بعض القضاة أنها تصل إلى 40 وإلى 50% من نسبة النكاح، صيبة عظمى عظمى عظمى، مزعجة مخيفة. والبلية الكبرى إذا كان لطفل أو طفلين من الرجل. لو طبقنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره من أخلق رضي من آخر، لعشنا سعداء، لأن الكمال غير موجود، لا بد من التنغيص في هذه الدنيا. أحد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت مع خادم إلى الزوجة الأخرى طعام إلى عائشة، فكان في نفس عائشة شيء رضي الله عنها، فلما قدم الطعام أخذته بغضب وشدة وضربت بالإناء حتى تكسر وسقط بالأرض، وكان مرعى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، لا ضرب لا المسألة، غارت أمكم، غارت أمكم. فأمر بالقدح اللي تكسر أن يعطى لصاحبته غيره، يعني كل الأمور ما تسلم، لا يمكن الكمال، لا يمكن الكمال، النقص لابد منه. والعاقل ما هو يا أخوان اللي ينفذ ما في نفسه، لا، العاقل يصبر، فإن لم يصبر يتصبر، وإن لم يحتمل يتحمل حتى يفرج الله جل وعلا. الآن من أخواننا الحجاج، كنت أظن المشكلة في بلادنا في هذه المملكة نسبة الطلاق الكثير، وإذا بإخواننا الحجاج القادمين في كثرة كاثرة بنفس الطريقة يسألون عن مشاكل الطلاق ومتاعب الطلاق. ولقد كان الأولى بالرجل العاقل أن ينصف من نفسه وأن يتحمل، أنت رجل وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، والله أكملك بعقلك وأكملك برجولتك، ولذلك شهادتك تعدل بشهادتين لابن المرأة، لابد من امرأتين تعدل شهادة واحدة. فنظرة الشرع إليك نظرة كبيرة، فلا تحقر نفسك ولا تصغرها، وارفع نفسك. وإذا كان إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه يتلطف مع أهله غاية اللطافة، حتى أنه إذا شربت عائشة من الماء من الإناء تذكر أنه يأخذ الإناء فينظر موضع فيها فيشرب منه، وإذا تعرقت العظم، سميه بلغتنا عرمشة العظم، يعني البقية الباقية من اللحم على العظم، فوضعت عائشة في السفرة البقية الباقية، أخذه من بعدها فتعرقه من بعد، اللهم صل وسلم عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة. ترى هذا المنهج السليم، هذا المذهب القويم، لا سيما أن نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله دعا إلى هذا. الختام يا إخوان إذا أن الإنسان أراد أن يلجأ لا قدر الله للطلاق، وفي الحديث أبغض الحلال لله الطلاق، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما أقل من يطبق هذه الآية، تعليم توجيه عظيم كبير رفيع، ولكن لمن عقل وتدبر. فلا ينبغي أن يلجأ إنسان للطلاق إلا عند الضرورة القصوى المنحة التي لا مفر منها ولا محيد عنها، لأن الطلاق بلاء طويل عريض كبير وشر لا أول له ولا آخر على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، فلذلك لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. واستخر ربك مرات وكرر الدعاء لعل الله أن يأذن بجمع الشمل، ولا تشاور إلا العقلاء، ولا تطلق في حالة الغضب. بعض الناس إذا غضب أغضبته الزوجة قال كذا وكذا من كلمة الطلاق، ثم يذهب يسأل بعض العلماء هل من مخرج هل يا أخي ما اتقيت الله يجعل لك مخرج، اتق الله. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى الطريق لتنفيذ ما في نفسك من غضب، لم يجعل الرب جل وعلا الطريق هي زوجتك التي أنعم الله بها عليك وأصبحت أسيرة تحت خدمتك وتحت حاجتك وتحت رغبتك الجنسية، التي لو وضعتها في غير زوجتك كانت أحرم من لحم الخنزير، وإذا وضعتها في زوجتك بالطريق المشروع أجرت عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي جماع الرجل زوجته، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أي في زنا أو لواط أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فيك النعمة اللي أكرمك الله بها تستهين بها وتهين هذه النعمة إلى هذا الحد، لا يليق أبدا بالعاقل. وإذا كان في نفسك شيء كذا أو كذا حاول المعالجة بطريق وآخر غير الطلاق. أما الطلاق فكن على حذر ولا تقدم عليه أبدا إلا إذا جميع السبل تقطعت وجميع الأبواب أغلقت، فلا مفر ولا محيد. يا أيها الذين النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا وأسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم جميع المسلمين ما يرضيه، وأن يجنبني وإياكم جميع المسلمين أسباب سخطه ومناهيه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام كما جمعنا وإياكم في هذه اللحظات على ذكره وعلى توحيده أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الدار الآخرة بجنته، ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ولعل هذا الدرس آخر دروس إن شاء الله لهذا العام، وأرجو من الله العلي القدير أن يتيح لنا فرصة أخرى إن شاء الله في عام قادم أن نقيم هذه الدروس مع إخواننا وأحبابنا، سواء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إخواننا الحجاج الوافدين من خارج البلاد. هذا وأسأل الله أن يمن علينا جميعا بتوفيقه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه. يقول ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ ذكرنا بعض الشيء أمس بالأمس، ومن أعظم الأسباب أن تتذكر عظم الموقف، لا تنسى يا من تريد الخشوع في الصلاة لا تنسى عظم الموقف. فلو أن إنسان أمام أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو كبير من الكبراء لكان موقفه فيه من الأدب والحشمة والتقليل شيء لا يخفى. فإذا لا تنسى أنك بين الخالق، بين يدي الخالق وتحت نظره وكلاءته، وقد كشف الحجاب بينك وبينه، فأنت تخاطبه مخاطبة. فليس والله من الأدب أن يجول القلب في مزابل الدنيا وأنت بين يدي رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وإله الأولين والأجودين، ومن لا غنى بك عن فضل طرفة عين. ثم إن الصلاة لا تعد 8 دقائق، ما في مجال للمشاكل والوساوس وكذا وكذا، 8 دقائق ركوع وسجود وقيام وقعود وتشهد، ثم تدخل عليها مشكلة أخرى، ما في مجال، بارك الله فيك، والله ما في مجال. بعد ما تنتهي الصلاة أعانك الله، أمامك من الوقت وأمامك من المشاكل شيء فوق ما يدور بالخيال، لكن لو فرغت هذه الدقائق لله لتنال صلاتك كاملة. ثم ذكرها أيضا أن الإنسان ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، ذكرها، حديث ورد بهذا المعنى، جاء مرفوع وجاء موقوف، ليس للإنسان من صلاة إلا ما عقل منها. إن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى قال عشرها، والرجل يخرج وليس معه من صلاته شيء. فطارد الوسواس واستعذ بالله من شره، وإن قرأ عليك الباب أو فاتحك بشيء أو دخل عليك فحاول إغلاق الباب والخروج من المأزق مرة أخرى، وأقبل على الله بصلاتك. هل لا مات يصلى عليه في المقبرة؟ ها؟ هل إيش؟ ها؟ ما هو اللي يصلى عليه؟ ما أدري. ها؟ المقبرة إذا ذهب بالميت إلى المقبرة ولم تصلي عليه مصلى، تصلي عليه على القبر، ما في مانع. تصلي عليه وهو في القبر، نعم، تكبر مثل ما تصلي هنا، تصلي على الميت سواء دفن أو لم يدفن. ما كيف يستطيع الرجل أن يعدل بين زوجاته؟ يعدل بين زوجاته إذا قرأ قول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وجاء في الحديث: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى أتى يوم القيامة واحد شقيه مائل. وحق الزوجتين على الزوج كبير وعظيم إلا في الجماع. الجماع إن الله لا يستحي من الحق، ما يلزم، لأن الذي يحرك أمور الجماع القلب، وهذا شيء بيد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشة أرغب إليه، ولكن ما منع ذلك رسول الله من العدل، فكان يعدل عدل كامل، مع أن الميول قد يكون البعض أميل من البعض. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، لكن النفقة والمبيت والإيناس خل السرور على الزوجات، احرص على العدل ما استطعت لذلك سبيلا. موضوع الجماع إن قدر الإنسان هو أكمل وأطيب أن يعدل فيه، وإذا لم يستطع لا يؤاخذ عليه، لكن حبذا لو أن ما تطلع الزوجة الأخرى على ميلك في الجماع إلى الأخرى دونها. ما هي الأسباب؟ إذا كان لي عددا من الأبناء وكلهم الحمد لله متزوجون إلا أصغر أبنائي، فهل لي أن أكتب له قطعة من الأرض دون إخوانه؟ بارك الله فيك. على كل إن الزواج، كنا نبحث مع سماحة شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في موضوع تزويج الأولاد، وقال يجب على الأب أن يزوج الأبناء، وليس من تفضيل، كون تزوج ابنك ويتكلف شيء من المال ليس من التفضيل الوارد في حديث النعمان بن بشير. فلو أن الإنسان جعل قدرا من المال مرصون أو قطعة من الأرض للابن الذي لم يتزوج، ما هذا من الميل، هذا من تمام العدل، إذا كان زوج إخوانه أو ولدين لم يتزوجا فأبقى لهم قطعة من الأرض ليبيعوها ويستفيدوا لزواجهم. لأن مشكلة هؤلاء الأبناء إذا مات أبوهم وتقاطع الورثة الميراث وبقوا عالة على صدقة الناس مصيبة. والأب واجب عليه أن يعدل بينهم. البنات لهن الصداق حين يتزوجن، والأولاد يقوموا بشؤون زواجهم حتى يغنيهم الله بأبيهم عن الآخرين. كون زوج الأبناء الكبار وبقي الصغير والصغار، فإذا رصد لهم مبلغا لزواجهم لا شيء فيه، وهذا من تمام العدل. يدعو لنا ونحن نقول جزاك الله عنا خيرا، ويقول أذكر أحد الحجاج المسافرين: أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يجعلها علينا وعليكم سفرة مباركة، وأن يعيدنا وإياكم إلى هذه البقاع المقدسة الطيبة الشريفة مرات وكرات على حال مباركة طيبة. بعد طواف الوداع عن جهل لم يطف. على كل إن العلماء يقولون أنه واجب واجبة الحج، ولكن إذا كان جاهل بالحكم فما مضى يعفو الله مستقبلا أن ينتبه لطواف الوداع. نحن من على أبواب مكة المكرمة، استوقفنا رجال الأمن وأجبرونا على خلع ملابس الإحرام بعد إحرامنا من الميقات، لوجه أننا عمل وعمال. وبعد مرور بضع أمتار ارتدينا ملابس الإحرام، فما الحكم؟ على كل، لو أطعمتم 6 مساكين فدية اللبس الذي حصل، لو أطعمتم 6 مساكين ومخير بين أن يذبح شاة لمساكين الحرم وزع، أو يطعم 6 مساكين مساكين الحرم ترى المكي، أو يصوم 3 أيام ولو عند أهله. وأظن الإطعام أيسر شيء، ينظر من يذهب إلى مكة فيعطيه مبلغا من المال، يمكن 15 ريال تكفي وجبة إفطار، يعني لو خبزة مع علبة زبادي أو كذا أو كذا تكفي لكل مسكين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. فهل في القرآن بألف قراءة؟ لا يا أخي، الحديث بالصلاة فقط. لكن هل هي الفريضة والنافلة أم الفريضة فقط؟ هذا السؤال. على كل إن مسألة خلاف قوي بين العلماء، وأنا يظهر لي والله أعلم أنها الكل إن شاء الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا، والصلاة نكرة تعم أفراد جنس الصلاة. وهذا يقول أننا نحبك في الله، ونحن نحبك ولو ما عرفناك، جزاك الله خيرا، وجعلنا وإياك السامعين ومسلمين المتحابين في جلاله، وتمنى أن نجتمع في الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. يقول: يصيبنا بعض الخمول والكسل، فلا أقوم الليل ولا أصلي الضحى بسبب النوم والكسل. يا أخي، هذا يصيبك ويصيب غيرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغانى على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغان عند المزاولة لأمور الدنيا أو الأهل أو كذا ما يكون الإنسان على شدته، يضعف، هذا عادي ما يضر. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له حنظلة، جاء إلى أبي بكر أول، فعرض على الموضوع على أبو بكر، قال: أبو بكر وأنا والله في نفسي هذا، هلما إلى رسول الله. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة يعني نفسه. قال: وكيف ذلك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالله والدار الآخرة والجنة والنار حتى كأننا نرى ذلك عيانا، فإذا خرجنا عافسنا النساء والدنيا والضيعات فنسينا. قال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم، لكن ساعة وساعة. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن لهذه القلوب إقبال وإدبار، فاغتنموها وقت إقبالها وأمهلوها، ما أهملوها لا، وأمهلوها وقت إدبارها. هذا شيء موجود ما يسلم منه أحد بارك الله فيه. كذلك يوسوس لي الشيطان أن بعض المعاصي السابقة إلى ويحليها في عيني، ولكني لا أفعل. على كل، إذا زين لك الشيطان المعاصي السابقة وحلها لك وتركتها لله، أعطاك الله أجرا جديدا بجهادك للشيطان ومجاهدتك له وبثباتك أمام الحق، فتؤجر على ذلك ما شاء الله، وهنيئا لك، اثبت على ذلك وجاهد عدوك الشيطان الرجيم. حضرت مع فوج ما هو واضح أول السؤال، لكن يقول هل يمكن أزور الرسول صلى الله عليه وسلم من أمام القبر؟ وأيضا ما في مانع، هداك الله، بل إن الذي يريد الزيارة للرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستقبل القبر، يذهب إليه يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، لكن لا تدعو عند القبر بارك الله فيك، تسلم صلي عليه، وإذا عندك دعاء بنحاء المسجد. ما هو لازم، ما هو لازم. في حاصلة الجنازة هل يرفع المأمون يده بالتكبير في الأربع تكبيرات؟ هذه مسألة خلافية، ورد ذكر بعض العلماء رفع اليدين، وبعضهم يقول لا رفع في صلاة الجنازة، ولا نذكر دليل، والسبب الخلاف أنه ما يذكر دليل واضح برفع اليدين في صلاة الجماعة، ولذلك الأمر واسع، من رفع فقد أحسن، ومن لم يرفع فلا حرج. رأيت أشياء في المسجد الحرام استنكرتها في نفسي، منها التصاق النساء بالرجال في الطواف، هي مشكلة بارك الله فيك، وكما قلت، ولكن هل تذكر حل هذه المشكلة؟ كثرة زحام الحجاج والأعداد الهائلة، ولم كان المكان هو المكان، ومشكلة الحج أيضا لأنه غير وقت الحج، يجتهد الإخوة المتواجدون في المسجد الحرام على فصل النساء عن الرجال حسب المقدور، وممكن، لكن في موسم الحج لاحظتم هذا، قد لا يجد سلي قدمه موضع، لكن أنا والله يا أخوان وقت الزحام أختار الطواف مع السطح، مع كبر السن وضعف الجسم، لكن نختار الطواف مع فوق من أعلى، مع أنه يستغرق ساعة كاملة، كله عن مشكلة زحام النساء ومشاكل النساء، امرأة من أمامك وأخرى من خلفك وأخرى على جنبك، في مشكلة، لكن كان قصد الأخ يخشى أن ينتقل الوضوء كما هو مذهب الشافعي عند مجرد المس، هذا لا يظهر نقض الوضوء، حل لو مسى من نفسه تعمد ذلك بشهوة، لكن مجرد الاحتكاكات وكذا ما تنقض الوضوء، فلكن بكل حال اجتهد بكل ما تستطيع ألا تقرب منها ولا تقرب منك، وما يخرج عن الطاقة والاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أن الإخوة القائمون في شؤون الحرمين الآن يسعون إلى ما يستطاع من عزل النساء عن الرجال، ولذلك حصل هذا ميسر في المسجد النبوي كما ترون، ولله الحمد منا، عزلت النساء عزل كامل، حتى عندما يزرنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم معتزلات ذهبا وإياب، فالحمد لله على تسهيل، ونسأل الله نجدنا وإياه من العون والتوفيق والتسهيل. المسجد النبوي في المكي في صعوبة لا تخفى، ونفكر نحن وغيرنا وإلى الآن، أسأل الله أن يغير حلا مباركا. شيخي سؤال، شيخي نعم. سؤال شفعي، كيفية طواف النساء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك نساء الصحابة؟ المعروف بارك الله فيك، النساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كان ذاك اليوم الناس قلة قليلة جدا، فكانت النساء تطوف وحدها وتستقل الطواف وحدها، هذا المعروف، ولا في زحام ولا مشكلة الزحام، وكان الأمر ذاك اليوم يسير. أما اليوم فيه من الصعوبة شيء لا يخفى. يا أخي سؤال، نعم، الصائم يحق يصلي المغرب جماعة ولا يصلي بالبيت؟ إذا صايم يصلي بالجماعة عليه؟ والله الجماعة لا تتركها. إذا صايم مثلا كل النهار، طيب صايم كل النهار يأتي فطوره للمسجد، يعني يصلي صايم يأتي بالفطور كما ترى. واحد يطوف حول الكعبة إيش يقول؟ يدعو ربه، يعني ما جاء يطوف سبع طوفات سيدي يقول كل ما يطوف. فيه أجمع الأدعية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما في أجمع من هذا الدعاء. طاف المسلم طواف الوداع بالليل ولم يعيد وسيلة ترحيل حتى أصبح، وصلى الفجر في المسجد الحرام ولم يستطع أن يعيد لمرض، ما فيه مع الإيمان إن شاء الله. ما حكم الركوع خلف الصف خشية فوات الركعة؟ على كل، الركعة مجزية وينبغي للإنسان أن يحاول أن لا يبالغ في السرعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد لما ركع قبيل الصف ودخل في الصف، لكن الركعة مجزية على قول الصحيح ومذهب جمهور العلماء، إذا تمكنت من الركعة قبل أن يسمع الإمام، قبل أن يقول سمع الله حمدا، وأدركت الركوع وأنت خلف الصف متقدمت أدركت الركعة. تزوجت ابنة عمي وكانت متدينة طيبة وأنجبت منها 4 أبناء وبنات، وفجأة انقلبت إلى فتاة عمية لا تطيعني، أو انقلبت إلى فتاة عمية لا تطيعني وتهجر فراشي، نصحتها كثير ولم ينفع معها، أخيرا دعوت عليها في الكعبة، هل علي إثم في ذلك وما الحل لصلاح هذه الزوجة العاصية لله ولزوجها؟ جزاك الله خير. الرب الكريم الذي يجيبك إذا دعوت عليها هو نفس الرب الكريم الذي يجيبك لو دعوت أن الله يصلحها ويهديها. أذكر امرأة، أذكر امرأة أعرفها، حصل من زوجها إجناف وبعد عنها وتزوج بأخرى، والزوج قد لا يكون يعني تصرف بنفسه شيء قلبي ما له تصرف فيه، انصرف عنها فما شكت ولا بكت عليه ولا مرة واحدة، وإنما شكت على الله أن الله يعينه وأن الله يرده وأن الله يعينه، فدعت له ربها جل وعلا أن يردها إليها وأن يمكنها وأن يوفقها وأن يوفقه، ودعت له. وسبحان الحكيم العليم، ترى يا الأمر معروف عندي يا أخوان، فأعاد الله زوجها كما كان أو أحسن مع البعد والجفاء. فلو أن الأخ هذا بدل ما يدعو عليها، يا أخي ما في داعي، ثم ماذا يفيدك لو باسر حصل عليه حادث وصرت تتجرع الولاد من أولادك ومشاكل أولادك، ثم قد تتزوج امرأة أسوأ منها، فما هي إلا بالله. لكن ادعو ربك بدل أن تدعو عليها، ما أنصحك بالدعاء عليها، ادعو لها بالتوفيق وأن يهديها الله وأن يجمع شملكم بخير، والمناصحة لا تقطعها معها، ولو نصحها غيرك بعد أيضا كأبيها أو أخيها أو ناصحها قد يكون أحسن. ثم أنه لا مانع أيضا إذا بلغت المرأة إلى هذا الحد بالعنف والشدة والقسوة، لا مانع أن يؤدبها بامرأة أخرى، تزوج أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أنا أذكر النساء فعلت مثل ما فعلت المرأة مع زوجها، فتزوج الرجل لما شاف لا محيد ولا فائدة في المرأة، تعالت عليه وعصت عليه وتكبرت عليه، فبعد ذلك رجعت الزوجة الأولى أحسن مما كانت قبل. أنا لبناني وزوجتي لبنانية وزوجتي غير متحجبة ومتهاونة بالصلاة، وأنا أدعو لها بالهداية، السؤال هل أنا آثم بسببها وأنا والحمد لله من المصلين المتقين؟ أعانك الله وأصلحك الله وأصلح لك زوجك. على كل أرى بارك الله فيك كما قلنا للأخ قبلك أن تتابع معه وتحاول، ولو تشتري له الكتيبات النافعة بعض المختصرات يمكن تشتريها من المدينة، لجيت المكتبة هذه لجوار الحرم من هنا في كتيبات أنا قرأتها من قليل طيبة جدا بريال بريالين، وتأخذ الكتيبات وفي أشرطة أيضا من الحقوق الزوجية وتقدمها هدية لها. أنا أستيقن إن شاء الله أن متى ما قرأت هذه الكتيبات وسمعت هذه الأشرطة أن ترجع إن شاء الله بحالا طيبة. بعض المصلين يرفعون أيديهم بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وبعدهم يمر يضربون بأيديهم على أفخاذهم بعضهم بعد السلام، هل هذا ثابت؟ أما ضرب اليد الفخذ باليد بعد السلام فهذا لا أصل له، بل إن سمعنا كلاما قبيح من بعض الطوائف السيئة لا نحب أن نقول ما سمعنا عنهم، أسأل الله أن يهدينا وإياهم. أما رفع اليدين عند التسميع فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الرسول يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. أربعة مواضع ثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما هو هكذا الرفع، لا هذا ما عند الدعاء هكذا، لكن الرفع هكذا. هل يجوز لمن طاف الوداع بعد الظهر أن يصلي من الحرم إذا تأخرت السيارة؟ نعم يصلي. أركان الحج: إن فقد ركن منها سقط الحج، والواجب يجبر بدم، ونية الإحرام ركن، فلماذا لم والله أنا ما بالي السؤال جدا حقيقة. يقال يستحب أن يصلي الحاج 40 فرضا في المسجد النبوي الشريف، الحديث الوارد ضعيف يا أخوان، ولذلك أقول للإخوة صلي ما بدالك الصلاة بألف صلاة فيما سواه من المساجد، سواء 40 صلاة أو أكثر أو أقل لا تحديد. يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقد تحدث مع شخص آخر وقال الصام هذا الصام هذا ضبيان في ضبيان يا أخوان ضبيان اسمعنا ضبيان، فما معنى كلمة ضبيان؟ وشكرا. على كل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فكأنما أراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا كانت الرؤية هي ثابتة في أوصافه صلى الله عليه وسلم كما جاء في السير، والرؤية إذا كان ما فيها تحذير للرسول ولم يحصل تحذير فيه إن شاء الله بخير، ولكن كلمة ضبيان ما وضح لي معناها حقيقة، لذلك قد تكون لغة من لغات أهل البلد، لو فكرتوا فيها وسألتم عنها قد تكون من لغة بلدكم. إصام هذا ضبيان ما أدري والله يعني، لكن ارجعوا لنفس اللغة اسأل عن كلمة ضبيان، وش معنى ضبيان؟ هل هناك شيء يسمى الرقية الشرعية؟ وإن كان فما هي؟ نعم يا أخي، أعظم رقية الفاتحة، أعظم رقية الفاتحة. الصحابي الذي مروا ناس من الصحابة على أعراب فاستضفوهم فلم يضيفوهم وساروا وتركوهم بدون ضيافة، فأراد الله فلدغ سيد الحي، لدغته حية، وإذا به يزبد ويرعد بشدة الوجع. قالوا إلحقوا بهؤلاء الركب لعل معهم من يرقي. فقال أحد الصحابة والله إني لا أرقي، فلكن استضفناكم فلم تضيفونا، وإني لا أرقيه إلا بمقابل، يعني جزاء لهم على عدم الضيافة، وإلا ما كان يفعلون هذا الصحاب. فقالوا خذوا ما شئتم، صالحوهم على قطيع من الغنم أظنها سبع شياه، فعادوا. فقرأ الصحابي على ذلك الملدوغ الفاتحة سبع مرات، وكل مرة ينشط ينشط حتى بالتالي بدأ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، قل هو الله أحد، وهناك حديث وردت أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل حاسد إذا حسد، يعني مع الدعاء. رمي الجمار قبل الظهر بعد صلاة الصبح، المعروف يا أخي بارك الله فيك إن رمي الجمار أما يوم العيد معروف أنه جائز جمرة العقبة، لكن الجمار أيام التشريق المعروف أنه بعد الزوال البداية، ويستمر إلى قبيل الفجر أو إلى قبيل الفجر، لكن قبل الزوال قبل الظهر هذا لا يجوز عند أكثر العلماء. والله بعض العلماء يقول عليه دم، بعض العلماء يقول يجوز، يجوز يجوز بعض العلماء، ولكن بعضهم عليه دم. لكن أنا أقول إن كان جاهل لعل الله أن يعفو، ولكن مستقبلا ينتبه لا يرمي لبعض الزوال. أنا رجل متمتع وبعد الحج قمت لأخذ طواف الإفاضة، ثم قمت بزيارة المدينة المنورة، وأريد بعد ذلك أن أذهب إلى مكة لأخذ عمرة، هل ذلك جائز؟ جائز، وخذ العمرة من أبي العالي من هنا أفضل لك وأكمل، بل إذا جبت عمرة اجعلها لنفسك أو لمن تريد، وهي أكمل وأفضل من عمرة التنعيم بكثير. والدتي كانت مريضة وطافت طواف الإفاضة مع الوداع سبعة أشواط، نعم ما في مانع. إخوة مات أبوه وترك لهم دكان لبيع المواد الغذائية، وفيه نفس الوقف يباع فيه الخمر، وبعد الوفاة فات الأب، بعض الأبناء أخذوا حقهم والبعض تابع البيع في نفس الدكان، والبعض الآخر لا زال حائرا هل يأخذ حقه ذلك أم حرام. خذ حقك يا أخي، والمسألة أن يباع فيها من الخمر ما هو كل المال، فيه شيء من هذا، خذ واقطع الحرام من الآن، خذ حقك، وإذا أبى أن يقطع هذا العمل أحد إخوانك أنت خذ حقك وأخبر إخوانك أنه لا يجوز هذا العمل، ونصيبكم من الميراث خذ. وترى يضرب حتى الوالد، إن كان إن الوالد هو اللي سن هذه السنة الخبيثة بيع الخمر بالدكان يضره حتى في قبره، فلذلك ينبغي قطع هذا على الفور وإبعاد الخمر. رجل نوى الحج متمتع وذبح الهدي قبل يوم العيد، فهل هذا جائز؟ لا يجوز، لا يجوز، وإن قال به بعض العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ما ذكر أن واحد ذبح هدي قبل يوم العيد، ومعه من مئة من الإبل، حد الرسول صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل ما ذبح منها واحد قبل يوم العيد مع شدة الحاجة إلى اللحم. اكتشفت أنا أؤدي مناسك العمرة لوالدتي بعد الحج أن النعال الذي كنت ألبسه قبل الطواف وبعد الإحرام من مسجد التنعيم به خياطة، ولكن ليس لك ما يضرب شيء آخر. ما حكم الحاج الذي يستعمل السجائر والنبق والشيث؟ مش والنبق والشيث، أنا عارف السجائر. ما حكم الشر في هذه الخبائر؟ على كل أظن اللي سمى الأسماء الأخرى دي قد تكون من نوع الدخان وأنا لا أعرفها، لكن أحدثك عن الدخان وما يتبع الدخان مثل الشيشة والشمع وما شكله، هذا محرم تحريما بات، لا يجوز بحال من الأحوال لا استعماله ولا بيعه ولا شراءه ولا إهداؤه. وقد حرم الله الخبائث نص في كتاب الله، حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. والدخان له من الأضرار والمفاسد فوق ما يدور بالخيال، حتى ثبت أنه قرابة 70 أو 80 مرض للأمراض تتولد على الجسم بسبب شرب الدخان، أعظمها مرض السرطان، ومن أيسرها تسويد الأسنان واللعب بالفم حتى ترى مدخن صوته والحنجرة وكل ما منه يدبدب كأنه في عمق بير من ضربات الدخان ومشاكل الدخان. وله مفاسد على القلب وعلى أضرار على القلب وعلى الرئة وعلى مجاري النفس وعلى الدماغ، حتى أن بعض الأطباء كنا نتحدث وإياهم أنا ألقي الضوء من ناحية شرعية على الدخان وهم يلقون الضوء من ناحية طبية. استفاد في بعض المحاضرات التي بعض المدارس الثانوية في القصيم، استفدت منهم أن أمراض السرطان المتولدة ببس شرب الدخان قرابة 17 مرض سرطاني، 17 مرض سرطاني تحصل بسبب هالعادة الخبيثة، شيء في الدماغ وشيء في اللسان وشيء في المري وشيء في الكبد وشيء في الرئة وهو أكثرها، وحالات مزعجة نعوذ بالله من غضب الله، مع أنه لو أنه صبر 2 أو 3 سال وانتهى، ولكن نعوذ بالله من الضعف، يعني ضعف النفس. الطفل الآن للأسف الشديد ترضعه أمه وقد نشز لحمه وعظمه على ثدي أمه أحلى الألبان وأطيب الألبان، ومع هذا إذا أراد استطام الطفل جعلت بعض المكرهات مرة ولا شيء، فإذا تذوق الطفل قالت كخ، هذا إذا أراد استطامه مرة مرتين، إذا أما تدعوه أخرى لأن الطفل ما يتحمل القطع الكلي فتعيده إلى الثدي وتغسل المرارة الموجودة في حلمة الثدي وترضعه، ثم تزيد في الفترة، ثم تجعل بعض المكرهات وتدعوه، ولا قرب من قالت كخ، المرة الثالثة والرابعة تدعوه ثم يقول الطفل كخ، يعني ما يرغب، طفل صغير هو بنفسه حصل له هذا الشيء. والآن عمرك 40-50 يوميا 4-5-6 ريالات، والله ثم الله ثم الله إن في سبيل الشيطان، ولا أحد يستطيع في سبيل الرحمن، لا تؤجر عليها وليست من النفقة الشرعية وهي من السرف وهي من التبذير، والله يقول المبذلين كانوا إخوان الشياطين. وبنفس المدخن نفسه لو قلنا وش تقول في شخص يقول كل يوم أنا بخرج من مالي هللة وأغرفها في الزبالة، هللة واحدة في السنة 360 هللة، سان يقول ما يجوز، ولماذا؟ قال ليش تغرفها في الزبالة؟ ليش يا أخي أنا أغرف الزبالة تلوما تقول صرف تبذير وأنت يوميا 6-7 ريالات؟ اتق الله في نفسك، تكفي وجبة إفطار لأولادك. فلكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نسأل الله العفو والعافية. يقول يقضى على المرء في أي من محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على انتظاركم، وأسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سلح ما به رحم، وإذا سفرج به فرج، في هذا المكان الطيب وهذه الرقعة المباركة، أن يجمعنا وإياكم بنبينا في الدار الآخرة، وأن يريدنا وإياكم حوضه، وأن يجعله لنا شافعا ومشفعا، وأن يجعلنا من أتباع سنته على منهجه صلوات الله وسلامه عليه، ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. اسمع يا أخوان صبرا، كنت أعمل في بيت واتهموني أهل البيت بقول فحلفت لهم بالطلاق بالثلاث، كل ما تحل تحرم، فقلت ما هذا؟ فقلت ولم أعلم هل قلت أم لا، على كل كفر كفارة يمين ولا تعد مرة أخرى للحلف بالطلاق مرة ما بأي حال من الأحوال لا تحلف به، والآن كفر عن يمينك وزوجتك إن شاء الله معك، لأنك ما أردت الطلاق، أردت أن تقنعهم فيما اتهموك به، والحقيقة أنك لم تريد الطلاق، فلكن كفر كفارة يمين ولا تعد مرة أخرى لهذا الكلام اللاغي. ابنة عمي كانت متزوجة من خالي شقيق والدي أو والدتي وطلقها، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ لابد تصور لي المسألة تصوير هداك الله حتى أفهم، ما أدري المقصد والشروط بالضبط. لكن زوجة خالك وزوجة عمك وزوجة أخوك إذا طلقها ولا بيكو بين رضاع ولا فيه ما في مانع، تزوجها هنيئا مري، زوجة الأخ والعم والخال. هل أبيار علي هي أبيار علي بن أبي طالب؟ ويقال أن علي أنه قال له هذا كلام، ترى ما نعلم عن حقيقة ذلك في بعض التاريخ أنه نقاتل الجن فيها أو كذا أو كذا، الله أعلم، فسميت أبيار علي فالله أعلم، ويعني من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن صحة الموضوع ما أدري. جلس بعض الحجاج يوم الجمعة في المسجد الحرام قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة في ركن المسعى بين الصفا والمروة، وقام رجال الأمن بقزبين من ملابسهم. ليش؟ قزبوهم عشان يقوموا، واللي بيصلي برضو كانوا بيقزبوا حتى اللي بيصلي ويطلعهم يلا يلا، هل يجوز هذا؟ لا على كل، هو بعد يجب علينا شوف أن نتعاون مع رجال الأمن، تضيق صدورهم حقيقة من الضيق والزحام والمشاكل، فيجب عليهم أيضا أن يرفقوا بالحجاج. أيوة. ها؟ ولا شك أن للحاج قدر حرمة لا سيما في المسجد الحرام. نرجو أن نتوقف كلمة للرجال لأنه نعمل حكم معاملة. نعم صح صح. نبي يصلي واحد بيصلي يشدون مصدرقاتهم. هذا لا يمثل لنفسه، هم عادة يرفقون بالحجاج بكل الرفق ويجتهدون، لكن بعض الناس عنده حدة وحرارة، مع أن الحجاج ينبغي أن يتعاونوا معهم. بعد الصلاة أنا كلمتهم رجال الأمن قلت لهم حرام عليكم اللي بيسودوا، ده لما بيجي لك ضيف في البيت أنت مش بتعامله بإحسان؟ قال أيوه. قلت له هدول ضيوف الرحمن يا أخي، ليش تكذب الناس وتعري ملابسهم كده؟ يقول لا ما يسمعون. قلت له اصبر على الناس، اصبر عليه، فارب أنك تقول لا ما في شك، ما في شك، لا حقيقة. جزاك الله خير. ما حكم من تحلل من الإحرام تحلل الأول بالمسلم الأخير قبل الذبح؟ يا أخي الذبح ما له دخل بنحل هذاك الله. أنواع التحلل: رمي الجمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت، ثلاثة هذه أنواع التحلل. فإذا فعلت اثنين من الثلاثة حليت التحلل الأول، تلبس وتطيب، بس الزوجة ممنوع منها حتى تكمل الثلاث. فإذا كملت الثلاث هذا لو ما ذبحت الذي خلاص حل كل ما حرم بالإحرام حتى المتمتع، إلا فعل المتمتع أو القارن والمفرد. الثلاثة الأعمال يوم الحج يوم العيد أعمالهم كلهم سبع: من طاف وسعى ورمى، من طاف ورمى وحلق حل التحلل كله. وإذا فعلت من الثلاث ثنتين التحلل الأول يقال له التحلل الأول، الزوجة ممنوع منها لازم، والباقي لا مانع، كل ما منع بالإحرام لا مانع إلا الزوجة. فإذا فعلت الثلاث حليت التحلل كله. كيف نتغلب على قسوة القلب؟ يا أخي أرى أن تدعو ربك كثيرا كثيرا وزور المقبرة وتذكر إخوانك الموتى وادعو لهم، فيها تليين القلب. سائق يأتي إلى المملكة يوم واحد من الحجة ويجلس خارج مكة قرابة 30 كيلو، ويدخل مكة يوم 7 للحجة ويريد الحج مفرد، هل يحرم من داخل مكة ويقضي مناسك الحج أم ماذا يفعل؟ أولا إذا كان ناوي للحج عازم عليه وما يتعدى الميقات إلا محرم، هذا المفروض ما يتعدى الميقات إلا يبقى بإحرامه، عاد هو حر خروج ودخول وكذا بس الإحرام عليه يحرم. إن كان جاهل وحصل هذا وأحرم مفرد من مكان اللي هو فيه في مكة وكذا، أرجو أن لا حرج، مع أن الخطأ العلماء يقول عليه دم، فلكن أنا أقول لعله مع الجهل وعدم العلم لعل الله أن يعفو. والله السؤال الأخير يا شيخ، عندي ابن كان متدين طيب أحمد الكريم، ثم تم عليه سنة وقال السيوم وقال عليه